وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزاءهم. وكذا مريض مثلا كان مفطرا لأجل المرض ثم شفي يجب عليه أن يشارك، أو الصبي بلغ في أثناء النهار وجب عليه أن يشارك، وعلى كل قضى ذلك اليوم الذي أفطر في أول أثناء. إذا لم إيش؟ إذا لم يمسك عمده يصير عاصي مش تهديد أنا أي ما لابد أنا كفارة إيه لا معلش عليها قضاء إلا إنجامة إنجامة نعم من الكفارة طعام لا معلش لا معلش كفارة يؤذب ما كفارة معلش تهديد أي تعجيب وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. والمسافر إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم على الأحد كل من الغداء، يعني أنت مسافر وعلمت أنك تتصل بيوم بكرة ولو الظهر أو العصر يجب تصوم لأن لا تدخل بين اللوائح صائم، لكن الذي هو كتاب على أحمد لا يلزمك وقول جمهور العلماء ما دمت في حكم الشرع فلا يلزمك أن تصوم أنت مسافر، وإن غلب على ظنك أنك تأتي الوالدين علم لم يمنع الظهر ما نغلب الظهر لا يلزمك، كما أن المسافر يجوز له القصر وإن غلب على ظن أنه يطب له الغدر ويجوز له الجر، وإن علم أنه يصير إلى بلد غدر وقوله إذا غلب على ظن علم غدر من غلب على ظن أنه يصير بلد غدر يسوق هذا من المفردات إلا من الجمهور العلماء لا يلزمه وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدر فلا يظن بعدم تكليفه، علم هذا لا يمكن يعلم أن يظن لم يشتر بمرور 15 عام، فإذا علم أن يتم له 15 سنة باشر الظهر لأن الرباطة مربوطة ومحبوبة فلا يظن يصوم لأنه ظنه مكلف، والصغير كما هو معروف يربط غلوله إما بكمال 15 سنة والمرونة أو بالإنبات أو بالإنجاب، والإنبات والإنجاب ما يدري عن فيه وغده ولا ما يدري فهذا ما يسوء له تمام السنة. لكن لو صام الشيخ بلغة النهار هل يلزم الإعادة؟ لا لكن شفى بيني إذا أقصر النهار وأجل شفى في الحالة لا شفى إذا أقصر العيد وإذا أقصر الليل وإذا كان الصائم هذا صح صومه أدى ما عليه وإن كان أول النهار صلاة صوم نفل وآخر النهار باب بلوغ سافر هو عنده يجي، أما إذا كان أفطر أول النهار ثم بعدما بلغ تم 15 سنة أو احترم مثلا يلزمه الإمساك وقضى ذلك اليوم على. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بروه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة وزن أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا. هذه الجملة فيها مسائل. أولا الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم، إذا كان يشق عليه الصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وهو مضمر أو نصف صاع من تمر أو من أرز ونحوه، وهذا يرجع. وكذلك المريض الذي لا يرجى به كالمفلوج مثلا والمشلول لا يستطيع أن يصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن لو كان الشيخ الكبير الهرم قد زال عقله لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، هذا ما عليه شيء يفطر ولا شيء، لأنه أصبح غير مكلف من جنس الطهر، بل ولا صلاة عليه، فلا يكلف بالإطعام إلا إذا كان عقله ثابت ومكلف، غير أنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا نعم يفطر ويطعم من كل يوم قدور أو نصف صاع من تمر أو من أرز أو شعير. وليغفر ذنبك إلى سافر المسافر وادرك المفطر عطش وافطر، وعليه ذنب ولا ما عليه إلا يموت؟ ما عليه إلا يموت، يقضي ما عليه شيء يجوز يفطر. سم يفطر اي الله يعتق من النار. كذلك المريض الذي لا يرجى فطره إذا كان عقله ثابت فهذا يلزمه أن يطعم إذا أفطر، وأما لو كان مرضه يرجى بره كوجع العين إلا أن يصاب بعطش أو الحمى يلتهم الماء معها دائم، هذا لا يجوز أن يطعم بل يفطر وعليه القضاء. والله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف المفسرون في هذه الآية تفسير هذه الآية، فقال ابن عباس إنها في الشيخ والشيخة إذا كبر يفطر ويطعم، ولكن الذي عليه كثير من المفسرين أنها منسوخة لأن الآية وعلى الذين يطيقونه نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. أما لو كان المريض الذي لا يرجى مسافر أو الشيخ الذي لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه كان في سفر وأفطر من أجل السفر فإنه لا قضى عليهما لعجزهما عنه ولا إطعام، لأن الإفطار ساغ لهم شرعا بسبب وجود السفر. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسن الفطر لمريض يضره الصوم فلولا أن يفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وكذلك المسافر السنة في حقه أيضا أن يفطر ولو انتبت المشقة، إنما التعليل بالمشقة مظنة لوجوبها لا أنها هي السبب، بل السبب هو السفر بنص رسول الله ولقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالآية أطلقت وجدت المشقة أو لم توجد، إنما العلماء يعللون بالمشقة ما هي إلا جزء علة فرض علة لا أنها علة كاملة بسبب للصوم، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فلو قلت مثلا ما علي مشقة في السفر لو صمت لا لدي سيارة مكيفة ولا في أي شيء، أي ذلك أفضل؟ نقول أفضل الإفطار ولو انتبت المشقة بحقك، ما دام أن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى حتى ولو انتهت المشقة. فإن السنة الإفطار، بل ذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار للمسافر، قالوا يجب ولا يصح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالعصاة حين قيل لما قيل إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولا يطلق عليهم مسمى العصاة إلا لأنهم تركوا واجبا. أما الجمهور يجوز لأحاديث ليس من البر الصيام في السفر، لا لو كان في آخر الليل، ويكره لهم الصوم. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير. وإن كذلك والمريض والكبير إذا كان ينتفع بالوطي، المريض إذا كان ينتفع بالوطي من برء علته كما لو قال الطبيب أنك إذا وطئت زالت العلة في كل يوم مثلا أو في اليوم على قدر ما يستطيع جاز له ولا كفارة عليه بل عليه القضاء. أو إنسان عند شدة شهوة قوة غلبة ولو لم يجامع تشققت عنديه فلا يخشى عليه، لهلاك يجوز له الوطي حينئذ ولا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. نعم. طيب ما دام انه ما استطاع متى يقضي؟ لا يمكن ان يستطيع من اذا صار النهار مسيء، هذا لكن النهار طويل شده وفي الليل طويل يقضي لازمه. يدخل في العمل الشقه بعد؟ اذا كان في عمل الشقه عملوا في افران يعني صار حديد ولا حديد؟ نعم. دائما طول حياته؟ لا ما ينبغي له يعمل، ينبغي له يتفرغ في رمضان. لكن هذا ما يستطيع، لو أردت مرة ما أحملك. ولما أخطأوا المسيحيين في الخارج قالهم لكم لا خطأ إنكم بحكم يعني المسافر الدائم، هذا خطأ، المسافر الدائم يلزم يصوم، إذا كان دائما ما يجوز لا يصوم ولا يصوم ولا يفطر المسافر الدائم. إذا كان الشيخ مسافرا دائما مثل هل يكدون القطار ولا قوة الطائرات وغيرهم مثل هؤلاء ما يفطرون ولا يقصرون ولا حتى القصر ما يفطرون اللي ما عندها أهل ولا لبلد ولا للشيء ربما يكون لها أهل لكن هي في الرياض مثلا إذا كان لها أهل ولا بيت بالبلد هذا إذا كان بيته باخرة هذه محله بيته الباخرة أو بيته السيارة المسلس هل يشوف كدائم ما هذا ما يفسر ولا يجمع ولا يفتر. أما إذا كان إلا بيته ولو في بعض السنة مثلا له 10 أيام 15 يوم من السنة هذا حكم مسألة. ولهذا يقول لهم من المغادات يقول لا قصر للملاح والمكاري ونحوهم من طالب الأسفار، هذا ما يعني لدائما بيته محل الباخرة. نعم. الموظفين في القطار يوميا يذهبون ياتون من الدمام للرياض، واهاليهم اما في الرياض واما في الدمام. اذا كان اهالي موجود لا ويبقى بعض الوقت على لان يحصل له في الشهر يوم او يومين كذا او ما هذا حكم الشهر ما يخالف، يعني المهم اذا كمل احد اهاله ما في قطاره او في باخرته هذا لا قول من كان صاحب الطياره يفطر شنو؟ في طائره من صاحب يفطر طول الساعة الشيخ تقييدين ما يرى أن يفتر، أما المذهب يجوز. هذه الحديث مو صحيح التي تقوم بنا الصائم من المفطر أنا صحيح على كل شيء فلا يعيب بعضهم على بعض. إننا نقول حين يجب ولا ما يجب؟ لا ما نقول يجب، نقول هذا كل سنة الإفطار وإن شاء الله خير. الإفطار وإن سافر ليفطر حرما. أما لو سافر من أجل الإفطار فقط ما لا عمل إلا أن يحرم، هذا ما يجوز. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. كذلك وإن نوى حاضر صوم يوم سافر في أثنائه فله الفطر جائز له. مثلا سافرت الضحى في رمضان وأنت صائم، إذا فرقت عن البلدة جاز لك الإفطار، والأفضل إكمال الصوم خروجا من الخلاف، لأن يعني بعض العلماء لا يرى الأولى أنك تكمل الصوم، لكن لو أفطرت ما في مانع. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع ولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما فقط قضتا ولا كفارة، كما لو قالت الحامل أنا إذا صمت تضرت بالكلية تقول جاز لا إفطار وعليها القضاء، وكذلك المرضع. فإن كان الضرر على الولد على الجنين في بطن أمه أو على الرضيع ما يصير فيها لبن فتفطر وعليها القضاء والإطعام. إذا كان السبب هو الولد أو الجنين، والذي يقوم الكفارة عن الولد هو من تلزمه مؤونة ذلك الجنين أو ذلك الولد. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى. ما تصير عطفا على الشيخ يا شيخ؟ رخصة للشيخ الكبير والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني لو كانت عدة أيام وخمس كفارات عن خمسة أيام أو عشر كفارات عن عشرة أيام ودفعت لفقير واحد جائز، لا يشترط أنها يدفع عن كل يوم لفقير بحيث تعدد الفقراء على كثر على تعدد الأيام، بل مجموع الكفارات عن الأيام لو دفعت لفقير واحد لا مانع. ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. والرضيع إذا قبل فدي غير المرضعة كأمه وقدر ولي على أن يستأجر لم يجد الإفطار، بل عليه أن يستأجر حينئذ. نعم. وضئر كأم يعني أن الضئر يجوز لها الإفطار. استأجرت امرأة ترضع ولدك، ولكن هذه المرضعة المستأجرة يخشى على الولد فيما لو صامت يقلبه، جاز لها الإفطار وإن لم تكن أم، بل هي مستأجرة لإرضاعها للولد يجوز لها الإفطار وعلى ولي الولد إخراج الكفارة. نعم. ويجب الفطر على ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. ويجب الفطر على من احتاج إلى إنقاذ معصوم من هلكة كإنقاذ من غرق ونحوه، يعني أنت صائم وسقط إنسان في البحر أو في بئر في من كريم وأنت لا تستطيع تنزل إلا أن افطرته، جاز لك الإفطار من أجل إنقاذ هذا المعصوم وهو المسلم. أو ذمي أيضا كان يبذل جزية، هذا لا بأس به أن تفطر من أجل إنقاذ هذا المعصوم من هذا الماء أو من هذا الغرق أو من الحرق أو ما أشبه ذلك. نعم. قد نتخل قد يستعمل بعد النص في دخان وفي دخان وفي كمال شو اللي كان وفي كماليات التنباز وما أشبه ذلك. ما أدري هذا الشيء اللي نصت عليه الشريعة. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. وليس لغير لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. كما لو أفطرت لنهار رمضان وأنت مسافر قلت أنا علي نذر الرسول هذا النذر، ما لا يجوز لك أن تصوم أياما عليك في أيام رمضان التي أبيح لك فطرها. نعم. الشيخ إذا سافر يعني كبير هل يسقط عنه الإطعام؟ نعم. المسافر إذا وصل إلى البلد هل يجب عليه الإمساك ولو كان في نيته الجلوس أقل من أربعة أيام؟ إذا كان إيش؟ أقول هل يجب المسافر إذا وصل إلى البلد؟ أقول هل يجب عليه الإمساك ولو كان في نيته الجلوس أقل من أربعة أيام؟ لا. ها؟ لا ما يجب. ما يجب. ما يجب الصوم. ما يجب الصوم. لا يجب أقول المسافر. إذا كان بلد المسافر. لكن إذا كان لو مثلا دهم البلد شيء وغيره والناس صائمين في شدة حر ولا يستطيعون إلا بالإفطار مو في البلد هالإفطار مثل الفلاحين لو دهم زروعهم الزبل خرجوا يشتاقون الدبلجرة عن الزول ياكلها والوقت حار شديد مثلا هل يخلون جبايات يزرعهم ولا يجوز أو يجوز يفطرون ويكافحون الدباع يمنعون عن يحبون إلا الأخاذين في الأسفل ويدفنونهم يفطرون يا شيخ يقولون للفلاحين خليناه أكل إزراعات ولكن وإن طبعاً كافحنا الدباع عن الشرع ما نستطيع بعد العطش. ظاهر الشيخ إذا كانوا مضطرين يعني هذا حاجة شديدة نعم الفطر. إذا كانوا محتاجين لذلك حاجة شديدة نعم محتاجين ومحتاجين أن حفظ زراعته لو ما عليهم تكليم إلا إذا طلعوا للشمس وبدوا يحفلون وظل يرمون الدبع يخلون في الخلات قلهم يحلون ولا يقلون ولا لأن بعد التم يحلون حفر خلات بطواء على الزروع ويخدون عليها ثم يدفنونها حتى لا يدخل الزرع لا يأكل فهو في الشمس تعبوا لو تركوا يعني ما جاء مخلاء هم مأمورين بحفظ الأموال وعدم إضاعتها وفي تركها الدبا ياكل إضاعة إلا الماء نعم وكذلك يجوز من افطار فقهاء يعني قبل الدعوة بجواز الإفطار هو وجه إذا رجع المدينة يمسكون شيخ نعم إذا رجع يمسكون نعم زال الشيخ الإطعام يا شيخ يجمع في ويدفع في آخر الشهر أو كل يوم بيوم لا لو لم ينتهى ولا في آخر الشهر جاهز شيخ إذا نوى السفر من أول ظهر هل لابد إذا نوى السفر بكرة الظهر هل لابد من نية الصيام من الليل إذا نوى مثلا السفر بكرة من أول ظهر والليل من أيام رمضان هل لابد من نية الصيام أي شيخ يعني ما يدري هل شافه ولا ما يشافه طيب لو لم ينوي ولم يسافر هل يتم صومه إذا لم يأكل بها؟ أكيد لأن إذا لم يمكن يعني طيب معلوم معلوم من قصد المبلى ولا لا السفر جعل ما صار سفر وتترك النية على نية السفر على كأنها نية معلقة لوجود السفر من عدمه فلن يوجد. سمع الصحيح. اللي يحشون مثلا رزقهم في لا مو قايت من الحشيش لكن وشتم عليه رجلهم من الحشيش يمكن يحشون كن ذلك. لكن لو فرضنا ما عندهم قوت العيالهم بالكلية وجب فلا يمكن يحشون في ليل ولا شيء. ولولا ذلك تعطل عيالهم ما رمى لن يجب لهم ما يأكلون. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومن نوى الصوم ثم جنى أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. ومن نوى الإفطار أفطر. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لفوات التكليف حينئذ. معنى لو أن الإنسان نوى الصوم غدا ولكن بدل ما تسحر ونوى الصوم جل قبل طلوع الفجر إن جل ولم يفق إلا بعد غروب الشمس عادت عليه قواه فهذا ما صح صومه، لأنه من ابتداء وقت الإمساك الذي هو طول الفجر إلى نهايته وهو غروب الشمس لم يكن بذلك مكلفا وليس هو من أهل النية حينئذ، فلا صح صومه وجوده كعدمه. وكذلك المغمى عليه لو أن إنسانا بعدما تسحر موجب أغمي عليه واستمر الإغماء حتى غربت الشمس لم يصح صومه. بالنسبة للمغمى عليه يأتي أنه يلزم القضاء، وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه. أما لو أذاق جزءا من النهار كما لو أغمي عليه بعد صلاة الفجر ولم يفق إلا بلا شوق هذا صوم صحيح، لأنه مضى جزء من النهار الذي يحرم فيه الأكل والشرب وهو من أهل الصوم. أو مثلا أفاق قبل غروب الشمس ربع ساعة أو أقل، محقق أنه أفاق قبل غروب الشمس فكذلك صوم صحيح. أما إذا كان من ابتداء طلوع الفجر إلى نهاية غروب الشمس وهو لم يشعر بشيء ولم يعلم عن شيء فهذا نعم لا يصح صومه. ومثله المجنون، لو أفاق المجنون جزءا من النهار فعنده يصح صومه. نعم. بالنسبة لشيخ جميع النهار بالنسبة لإعرابه هل يجوز نصب على أن الأفاق؟ يجوز هنا لأن في جميع النهار، على أن نائب فاعل أغمي عليه جميع النهار أغمي عليه جميع النهار أي في جميع النهار. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. لا إن نام جميع النهار فإن صومه صحيح، وذلك لأن النوم طبيعي وأمر عادي ولا يجوز بالإحساس من الإغماء، فإنك لو نبهته النائم قام تركض، أما المغمى عليه لو انقطع ما عندك أحد ما يفهم بخلاف النوم. ولأن النوم يتأتى في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فالنائم لو تسحر نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، إن الآن صوموا صحيح فرقا بينه وبين الإغماء. فنقول الفارق بينه وبين الإغماء أن النوم عادي، وهذه طبيعة البشر، ولا يمنع الإحساس نهائيا، بدليل أنك لو أيقنته لاستيقظ. أما الإغماء هو أمر ليس هو بعادي بل هو طاري، ليس من طبيعة البشر بل هو طاري لمرض ويحوه، فلو نبهت لا ينتبه بل هو مستغرق في إغماء النوم. ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. كذلك يلزم المغمى عليه القضاء فقط الذي أغمي عليه جميع النهار من الفجر إلى غروب الشمس، فأنا إذا استيقظ قلت لا يلزم يقضي، لأن الإغماء ليس هو كالجنون، ولأن عمار بن ياسر أغمي عليه 3 أيام ومغمى عليه فقضى تلك الصلوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لتوفي أغمي عليه، فلما أفاق قال أصل الناس؟ قالوا لا، ينتظرونك يا رسول الله. فذهب فتوضأ فذهب لرؤى فأغمي عليه، فما سقطت الصلاة عنه، كلما أفاق أراد أن يصلي، ولكن دل على أن المغمى عليه يلزم بالقضاء بخلاف المجنون الذي لم يفق جزءا من النهار، أما لو أفاق جزءا من النهار يلزم أيضا عنده، أما إذا استمر حتى غربت الشمس فهذا لا لا لا لا, لا قضاء، لأنه غير مكلف حينئذ بزوال عقله، وليس حكم المغمى عليه، بل المغمى عليه جاءت آثار كما في قصة عمار المشار إليها من أنه كان يقضي الصلاة وقد أغمي عليه 3 أيام، لكن مذهب الشافعية أنه لا قضى عليه لا في الصلاة ولا في غيرها. المسحور ما حكم المغمى عليه؟ لا، المسحور أقرب شمم به الجنون، لا قضاء عليه، نعم بيّن يعني عقل جاد. ويجب تعيين النية لا ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو الشعر تخبيط في العقل. الشعر تخبيط يعني الشعر لا جد تخبيط في العقل ما هذا الشعور. الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لا ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووط. ويجب النية عند إرادة الصوم، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صام عن كفارة أو لم مطلق ينوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن تنوي أنك تصوم غدا، لا بد من هذا، ولو وجد ما ينادي من أكل أو شرب لأنه مباح للإنسان، فالنية معناه فمثال تخلف النية، لو مثلا أذيع خبر الهلال اللي بأن هلال رمضان ثبت ليلة الاثنين مثلا الليلة، أنت لم تعلم بهذا الخبر، صليت الفجر، لما صليت علموك الناس اليوم صيام، وأنت لا أكلت ولا شربت ولا شيء، ما تعطي شيء من المفطرات، مسكته، فهل تعتمد هذا الصوم على اليوم؟ لا، يلزم تصوم، لكن لا بد من القضاء، لا يجزيك، لأنك لم تبيت النية من الليل، ما نويت إلا بعد صلاة الصبح، لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان. والرسول يقول لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل، سواء كان رمضان أو قضاء أو المطلق. وعندهم أنه ينوي لكل يوم، ومذهب الحنفية لا، يكفي إذا نوى أول يوم من رمضان كذا. لكن عندنا لو عجبت عن خاطره نية الصوم بعد بكرة، لكن تبدا صوم رمضان، فكذلك هي نية، مجرد عزوبها عن الخاطر لا يؤثر، لأنك عازم على أنك ستقوم آخر الليل لتناول طعام السحور أو للصوم حتى ولو غاب عن البال. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. هذا عندهم أن ينوي أن يصوم لكل يوم واجب نية خاصة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، لا يفسد الصيام ما قبلها بفساد صوم هذا اليوم، مما يدل على أنه منفرد. فلو فسد صوم هذا اليوم لا يسري فساده في الأيام الماضية، لهذا قالوا يتعين أن يخصصه بنية. لكن كما قلنا مناوي من أول رمضان، أنا سيطول الشهر، وكل ليلة ينوي أنه سيكون غدا، سواء تناول طعام السحور أو لا، أو عجبت عن ذلك فإنها نية. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. لا يشترط أن يقول أن ينوي أنه فريضة، ما دام أنا الصوم أنا كافر. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركة، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله، لم يقل الصوم صائم، ما دام أنه ينوي التحقيق والتبرك دون التردد. إن كان ينوي التردد ما أدري أصوم أو لا أصوم، أو يقول أنا أصوم إن شاء الله، يعني إن شاء الله صمت وما شاء الله ما صمت، من باب التردد، فهذا لا يصح صومه. أما إذا كان من باب التحقيق أو التبرك لا التعليق، فهذا يصح صومه. ولهذه المسألة نظائر تدخل بالطلاق، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله مثلا، فدخلت الدار، قال أنا مرادي إن شاء الله للتعليق، يقول حتى للتعليق دخلت الدار، قال ما ندري عن مشيئة الله، هل لو شاء طلاقها أو لا، هذا يعطي الخلاف، بخلاف إذا أراد التحقيق أو التبرك فإنها تطلق. أما إذا قال إن شاء الله للتعليق، يعني أنه علق طلاقها بمشيئة الله إن شاء أو قع وإن لم يشاء، فهذا في العلماء أقوال من جنس ما هنا. لا الشيخ هذا النوى الصيام ولم يستيقظ إلا الساعة 6، هل يكون الله الصيام الصحيح إن شاء الله. نعم. من اللي رجع من الله الجمعة ولا دعوه إليه ولا دعوه لا نعم. صيام الصحيح إن شاء الله، صيام الصحيح ما دام إنه نوم، لأن إذا نام جميع النهار ولم يخرج من الصحة صار فكان أكل بقية. نعم. قال الشيخ كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. إيه هذا يقول هذا من كلام الأشاعرة، لكن ما معلوم من أهل السنة يقول نحن في إيماننا نستثني إن شاء الله لقصد التحقيق والتبرك لا لقصد التعليق. هذا في النافلة يقولون فرق بين النافلة والفريضة، يقول إذا كان فريضة لا بد أن يبيت نيته، أما إذا كان نافلة هو يصل ولو لم يقل له استمرار. كذا بيت نيته يقوم قضى ثم ما قام ولا تناول سحور ولا يلزمها الصوم، لا يصل قضى ما يلزمها. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، إذا قام آخر الليل بيه أكل ويشرب هذه نية. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد. هذه مسألك يا أخي كفى حديث عائشة. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة حديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها كذلك. ويصح النفل صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، فلو استيقظت الفجر جرها قلت والله لا أصوم، أنت ما نويت إلا ما نويت إلا قبل طلوع الشمس، لا بأس، فأنت تذهب، لأن النافلة جاءت أحاديث تدل على عدم اشتراط تمييز النية من الليل. نعم لا لا إذا كان شيء خلاص إذا كان بعد يصوم. حديث عائشة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، قلنا لا، قال إني إذا صائم. قل إني إذا تقتضي الحالية، لما لم يجد ما يأكله لو الصوت، لأن قال إني إذا قبل أن لا يجد ما لو الصوت، قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم تمييت النية من الليل. ثم دخل علينا يوم آخر فقال هل عندكم من شيء، قلنا أهدي لنا حيش، قال أرني، فلقد أصبحت صائما ثم أكل، مما يدل على أن المتطور الصوم أمر نفسه إن شاء أكمل وإن شاء قطع بدليل هذا الحديث. ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. الحنفية وكثير من الشافعية يقولون لا بد أن يكون قبل الزوال، فإذا لم ينوي إلا بعد الزوال لا يصح صومه، أما عندنا فيصح لأن الحديث مطلق. بعد الزوال إلى متى؟ شاب وبعد الزوال إلى متى؟ إلى غروب الشمس. شيخ ما الحكم لو نام قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا من غد ولا أفطر، يعد صوم هذا اليوم؟ الشيخ شاب صح صوم يوم ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها ويثاب من وقت النية. يحكم أن الصوم شرعي تترتب عليه آثار من الأجر والثواب من حين نوى، فمثلا أصبحت ولا أكل شيء، نويت أنك اليوم صائم الساعة 3 من النهار عربي، نويت أنك صائم، فالثواب يترتب من حين نويت، وما كان قبل ما لك أجر لأنك ما نويت. وعند بعض العلماء يقول لا بل ينسحب، وإن كان ما نوى إلا في أثناء النهار فالأجر ينسحب إلى أول النهار لأن الصوم لا يتبعض، أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى. ولو نوى إن كان غدا من رمضان نعم إيه؟ تعرض لها ان يفطر يعني وليس لا ما يجوز اذا كان قضى رمضان لا ما يجوز ان يفطر اما النافله يجوز اما قضى رمضان ما يجوز لكن لو مر ان يفطر ما عليك كفاره مثلا لو الانسان صام قضى رمضان وجامع زوجته وهو صائم لما افطر هل عليك كفاره مثل ما كان عليك كفاره في رمضان نقول لا ما عليك كفاره لكن لا يجوز له ما دام ان الصوم واجب ومتعين لا يجوز له ان يقطع الا لعذر شرعي ولا عذر لكن مجامعه لزوجته ما نقول عليك كفاره لان رمضان لاجل حرمه الزمن وهنا الزمن ما له حرمه لا. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لا يجزئ لأنه متردد